بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان آخر لو كان له جزء لكان متقدما عليه في الوجود، وتوقف الواجب عليه في الوجود. ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود، وتوقف الكل فيه عليه. كان الكلام في إثبات بساطة الواجب سبحانه وتعالى. قلنا أن التركيب على أقسام متعددة، إما تركيب من المادة والصورة الخارجية، وإما تركيب من المادة والصورة الذهنية، وإما تركيب من الجنس والفاصل. وهذه كلها الانقسام فيها والكثرة فيها بالفعل، وإما تركيب من الأجزاء المقدارية، وقلنا بأنها بالقوة لا بالفعل، وإما تركيب من الوجود والماهية، وإما تركيب من الوجدان والفقدان. فيما يرتبط بالتركيب من الوجود والماهية تقدم البحث عنه فيما سبق في الفصل الثالث. في هذا الفصل الرابع نريد أن ننفي باقي أقسام التركيب. في البرهان الأول قلنا أن هذا البرهان يثبت لنا أنه لا يوجد تركيب لا من الأجزاء الخارجية ولا من الأجزاء الذهنية. يعني هذا البرهان كان قادرا على نفي التركيب بمطلق أنواعه الثلاث، من المادة والصورة الخارجية، من المادة والصورة الذهنية، من الجنس والفصل التي هي الأجزاء الحدية. البرهان الثاني الذي نذكره في هذا اليوم ينفي الأجزاء الخارجية فقط، ولا ينفي الأجزاء الحدية من الجنس والفاصل أو الذهنية من المادة والصورة العقلية. ما هو هذا البرهان؟ يقول بأنه إذا كان الواجب له أجزاء خارجية، فمن الواضح أن الجزء متقدم على الكل بالوجود، وأن الكل متأخر ومتوقف على الجزء في الوجود. وهذا واضح لمسبوقية الكل بالأجزاء ولتقدم الأجزاء على الكل. قلنا بأنه في هذا البرهان نريد أن ننفي الأجزاء الخارجية، لا الأجزاء الذهنية، لا الجنس والفصل، ولا المادة والصورة العقلية، وإنما نحن بصدد نفي الأجزاء الخارجية فقط. بناء على هذا نقول لو كان هناك أجزاء خارجية فالأجزاء متقدمة على الكل بوجودها، والكل متأخر عن الأجزاء بوجوده، وهذا من الواضحات التي لا تحتاج إلى دليل. يلزم ماذا؟ يلزم أولا أن يكون الواجب مسبوقا بالغير، لأن الأجزاء متقدمة عليه ماذا؟ على الواجب، فيكون الواجب مسبوقا بالغير، والمسبوق بالغير حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث لأنه ممكن. هذا أولا. ويلزم أيضا توقف الواجب على غيره، وتوقف الواجب أو توقف شيء على شيء آخر يعني المتوقف معلول، وكل معلول فهو ممكن، لأنه ذكرنا فيما سبق في العلية والمعلولية ماذا يوجد عندنا؟ المعلول متوقف على قلته، وهنا صار عندنا الواجب متوقف على الغير فيكون معلولا، والمعلولية تنافي واجب الوجود. فلهذا قال برهان آخر: لو كان له جزء، هذا الجزء يعني لو كان له جزء خارجي، ليس المراد من الجزء هنا يعني الجزء الذهني، لا، لو كان له جزء لكان الجزء متقدما عليه أي على الواجب في الوجود. من هنا قلنا هذا الجزء جزء خارجي، لأنه يقول متقدما عليه في الوجود، والجزء الخارجي هو الذي يكون متقدما على الكل في الوجود. بلي يعني شنو لا وجود؟ غير شنو؟ أنا بدي أقول بأنه الكل شيء والأجزاء شيء آخر، ولا الحيوانية والناطقية شيء والإنسان شيء آخر. المقصود غير شنو؟ أريد أقول عندنا أجزاء، والأجزاء هي الكل أو غير الكل؟ هي الكل بحسب الوجود، ولكنها هي غير الحيوانية شيء والناطقية شيء آخر. شنو؟ أينما ولد حيوانية لابد يكون إنسان. إذن الأجزاء شيء والكل شيء. أكسجين هيدروجين، أكسجين شيء، هيدروجين شيء، والماء شيء. نعم ذلك إذا تركبا يوجد عندنا ماذا؟ فالأكسجين والهيدروجين متقدمان بالوجود على الماء، والماء متأخر بالوجود عن الأكسجين والهيدروجين. قال لو كان له جزء لكان الجزء متقدما عليه أي على الواجب في الوجود، وتوقف الواجب على الجزء في الوجود. التفتوا جيدا، هذا إشارة إلى مطلبين مو إلى مطلب واحد. أولا أن الجزء متقدم عن الكل، وثانيا أن الكل متأخر عن الجزء، وتوقف الواجب على ذلك الجزء في الوجود. بأي دليل تقدم الجزء وتأخر وتوقف الواجب؟ قال ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود، هذا إشارة لكان متقدما عليه في الوجود، وضرورة توقف الكل فيه أي في الوجود على الجزء، هذا إشارة وتوقف الواجب على الجزء في الوجود. خب ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور في أن الجزء يكون متقدما والكل يكون متأخرا؟ نقطة الآن. ومسبوقية الواجب يعني أن الجزء متقدم فهو مسبوق ماذا؟ بالغير، وكل مسبوق بالغير فهو حادث، وكل حادث فهو ممكن يحتاج إلى محدث. ومسبوقية الواجب أولا، وتوقف الواجب على غيره، والمفروض أنه ماذا؟ واجب، ولو توقف على الغير يكون الواجب ليس بواجب يكون الواجب ممكن وهو محال. وتوقف الواجب على الغير وهو واجب الوجود محال. برهان آخر، هذا البرهان أيضا يثبت لنا بطلان الأجزاء الخارجية، للأعم من الخارجية والذهنية. لو فرضنا أن الواجب سبحانه وتعالى له أجزاء كالماء مثلا، كيف أن الماء له أجزاء كالهيدروجين والأكسجين؟ الواجب سبحانه وتعالى أيضا مركب من أجزاء، فسنأتي إلى هذه الأجزاء. إما أنها جميعا واجبة، وإما أن جميعها ممكنة، وإما أن بعضها واجب وبعضها ممكن. يوجد فرض الرابع، إما أن جميعها واجبة، وإما أن جميعها ممكنة، وإما أن بعضها واجب وبعضها ممكن. حتى لو فرضنا أنها جميعا واجبة، تقدمت عندنا مسألة فيما سبق، وهي أنه لو كان هناك واجبان مفروضان، ما هي النسبة بينهما؟ الإمكان بالقياس أو الوجوب بالقياس؟ ذكرنا هذا المطلب وبينا فيما سبق بأن المراد من الإمكان بالقياس يعني هذا موجود، سواء كان ذاك موجود أو لم يكن موجود، لا يؤثر على وجود هذا، هذا نسميه إمكان بالقياس. الإمكان بالقياس هذا موجود، سواء كان الآخر موجودا أم لم يكن موجودا. وتقدم فيما سبق بأنه إذا فرضنا أن هناك واجبين فالنسبة بينهما هي ماذا؟ إمكان بالقياس. إذا كانت النسبة هي الإمكان بالقياس، يوجد فقر وحاجة بين الأجزاء أو لا يوجد فقر وحاجة بين الأجزاء؟ بعد لا توجد أي فقر وحاجة بين الأجزاء، لأن بعضها منفصل عن البعض الآخر، بعضها مستقل عن البعض الآخر، لا هذا محتاج إلى ذاك ولا ذاك محتاج إلى هذا. ونحن فرضنا أن الواجب سبحانه وتعالى مركب من هذه الأجزاء تركيبا حقيقيا، والتركيب الحقيقي ما هو؟ ماذا قرأنا عن المركب الحقيقي فيما سبق؟ قلنا أن المركب الحقيقي هو الذي توجد له أجزاء، وهذا المركب الحقيقي له أثر وراء آثار الأجزاء. يعني الأكسجين له أثره الخاص، الأكسجين له أثره الخاص، ولكن عندما يتركب أحدهما مع الآخر يعطينا ماذا؟ أثرا آخر وراء الآثار المختصة بالأجزاء، هذا نسميه تركيب حقيقي. البدن الذي هو من التراب له أثره الخاص، النفس التي هي من نشأة التجرد لها أثرها الخاص، ولكن عندما يرتبط هذا بذات يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا إنسان، وهو له أثر وراء تلك الآثار الموجودة للأجزاء. ولكي يوجد عندنا مركب حقيقي لا بد أن توجد بين الأجزاء ماذا؟ فقر وحاجة، لا بد أن يوجد بين الأجزاء ماذا؟ ارتباط. وهل يمكن تصور الفقر والحاجة والارتباط بين الواجبات أو لا يمكن ذلك؟ لماذا؟ لأن النسبة بينها إمكان بالقياس. طبعا إذا المطلب بدأ يتضح لذهن بعض الإخوة طبيعي بالنسبة لي، لأنه مقدمات المطلب مأخوذة من مكان آخر، وهي المركب الحقيقي ما هو؟ أولا الإمكان بالقياس ما هو؟ ثانيا بناء على هاتين المقدمتين يتضح لنا بأن الأجزاء لا يمكن أن تكون جميعا واجبة، وإلا لو كانت الأجزاء جميعا واجبة لما حصل منها مركب حقيقي والتالي باطل، لأن المفروض أن الواجب ماذا؟ مفروض أنه هو مركب حقيقي له هذه الأجزاء، وهذه الأجزاء واجبة بذواتها. إذن هذا الشق باطل. يبقى الشق الآخر وهو أن تكون جميع الأجزاء ممكنة. وإذا كانت جميع الأجزاء ممكنة، هل يمكن أن يحصل من مجموع الممكنات واجب؟ افترضوا أن هذا أثره هذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن، من مجموع الممكنات يحصل عندنا واجب، هذا باطل. يبقى شق ثالث وهو أن بعضه واجب وبعضه ماذا؟ ممكن. وإذا كان بعضه ممكن، هذا الممكن له ما هي أو ليست له ما هي؟ بلي له ما هي. فإذا كان له ما هي له حد، فإذا كان داخلا في الواجب سبحانه وتعالى يلزم أن يكون الواجب له حد، هذا أولا. وثانيا أن هذا الجزء من أوجده؟ أوجده هذا الواجب أو أوجده واجب آخر؟ إن قلت أوجده هذا الواجب يلزم أن يكون متقدما على نفسه، وإن قلت أوجده واجب آخر يلزم أن يكون ماذا؟ واجب الوجود ماذا؟ متعدد. وأدلة التوحيد كما سيأتي تبطل هذا الفارض. برهان آخر، لو تركبت ذات الواجب تعالى من أجزاء لم يخلو، من أجزاء لم يخلو، إما أن يكون جميع الأجزاء واجبات بذواتها، وإما أن يكون بعضها واجبا بالذات وبعضها ممكنا، وإما أن يكون جميعها ممكنا. والفرض الأول محال، لماذا؟ إذ لو كانت الأجزاء واجبات بذواتها كان بينها إمكان بالقياس كما تقدم في بحث المواد الثلاث، وبينا هناك أن المراد من الإمكان بالقياس هذا موجودا، كان بينها إمكان بالقياس كما تقدم، وهو يعني الإمكان بالقياس، وهو ينافي كون تلك الأجزاء أجزاء حقيقية لمركب حقيقي ذي وحدة حقيقية، لأن المفروض أن الواجب سبحانه وتعالى مركب حقيقي، فإذا كان مركب حقيقي لابد أن تكون بين أجزائه ماذا؟ فقر وحاجة. ومع فرض الإمكان بالقياس لا يمكن أن نفرض أن بين الأجزاء فقر وحاجة، إذ من الواجب في التركيب يعني في التركيب الحقيقي ألف ولام عهدي، إذ من الواجب في التركيب يعني في التركيب الحقيقي أن يحصل بين الأجزاء تعلق ذاتي يحصل به أمر جديد، وراء المجموع له أثر وراء آثار كل واحد من الأجزاء. إذن هذا الفرض أن جميع الأجزاء واجبة بذواتها غير تام. الثاني والثاني محال أيضا لنزوم استقرار الواجب بالذات إلى الممكن، هذا أولا لأن الممكن جزءه المقوم على أن لازمه دخول الماهية في حقيقة الواجب، ثانيا لما تقدم في مرحلة الوجود والإمكان أن كل ممكن فله ماهية، والثالث أيضا محال بمثل ما تقدم في الثاني. وهذه البراهين إلى هنا نفينا الكثرة الأجزاء بالفعل، أما الأجزاء بالقوة نفيناها أم لا؟ يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس ظاهرا صفحة يقول في صفحة 100 من الجزء السادس من الأسفار: وهذا البيان يجري فيما سوى الأجزاء المقدارية. يقول: هذه الوجوه التي ذكرت لنفي التركيب عن الواجب سبحانه وتعالى إنما تنفي الأجزاء غير المقدارية، أما الأجزاء المقدارية فإنها تحتاج إلى دليل مستقيم. فلهذا يقول: وهذه البراهين غير كافية في نفي الأجزاء المقدارية. هذه البراهين الثلاثة، الأول والثاني والثالث، كما قالوا. إشارة إلى من؟ إلى صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، لأنه هو القائل بذلك. لأنها الأجزاء المقدارية، ما هي بينا بالأمس أن الأجزاء المقدارية أجزاء بالقوة وليست هي أجزاء بالفعل، يعني بتوهم العقل أنها أجزاء، وإلا بحسب الواقع الخارجي فهي موجودة بوجود واحد. لأنها يعني الأجزاء المقدارية أجزاء بالقوة لا بالفعل، كما تقدم في بحث الكم من مرحلة الجواهر والأعراض. وقد قيل، والقائل أيضا هو صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار صفحة 101 وما بعد، وقد قيل في نفيها أنه لو كان للواجب جزء مقداري فهو هذا الجزء المقداري على فرض تحققه، هو غير متحقق، الانقسام ليس بالفعل وإنما الانقسام بالقوة، لو وجد فهو ممكن، إما ممكن وإما واجب، ولا شق ثالث. هذا الجزء الذي لو وجد إما يوجد بنحو هو وجود ممكن، وإما يوجد بنحو هو وجود واجب. يقول أنه لو كان للواجب جزء مقداري فهو إما ممكن وإما واجب. حتى إذا كان ممكن ماذا يلزم؟ يقول: يلزم أن يخالف الجزء المقداري كله في الحقيقة، وهو محال. أذكر فد مطلب، التفتوا جيدا. إذا كان عندنا خط، هذا الخط ما هو تعريف الخط؟ هو الامتداد ذات البعد الواحد، بعد واحد به، السطح ببعدين، الحجم به ماذا؟ ثلاثة أبعاد، والنقطة أمر عدمي لا بعد فيها. إذن الخط امتداد، ولكن امتداد ماذا؟ في بعد واحد. مو مرادي الخط الرياضي اللي نكفت خط جر على الورقة، هذا مو خط، هذا سطح، هذا ببعدين. لا، الخط الفلسفي هو الذي له بعد واحد، والسطح الفلسفي له بعدان، والحجم الفلسفي له ثلاثة أرض. هذا سطح بعدين، هذا بعد، هذا بعد. هذا الكتاب لي ثلاثة أبعاد حجم، انتهاء السطح يكون خط ببعد واحد، واضح؟ الآن أنت لو قسمت الخط إلى قسمين، يبقى خط أو لا يبقى خط؟ ها؟ قسمته إلى أربعة أقسام، يبقى خط أو لا يبقى خط؟ إلى أي حد وصلت في الانقسام؟ تنعدم الخطية أو لا تنعدم الخطية؟ بأي برهان؟ ببرهان قلنا أنه لو انعدمت الخطية وصارت نقاط، ومن مجموع النقاط لا يحصل عندنا خط. إذن لابد الامتداد يبقى، وإن كان لا يمكننا في الواقع الخارجي، ولكن الامتداد يبقى. من مجموع الامتدادات يحصل عندي ماذا؟ متر واحد. إذن الأجزاء المقدارية في حقيقتها النوعية تخالف الكل أو لا تخالف الكل؟ لا تستطيع أن تخالف الكل، لأنه بمجرد أن خالفت الأجزاء المقدارية الكل، بعد لا يمكن عند اجتماعها تلك الأجزاء تكون لي ذلك الكل. إذا تذكرون في بحث الذرات الصلبة أو في الذرات الأجزاء التي لا تتجزأ، للمتكلمين قالوا أن الذرات التي أو الأجزاء التي لا تتجزأ لا حجم لها، أشكلنا عليهم إذا كان لم يكن لها حجم كيف لزم من اجتماعها حجم؟ والشيء الذي لا حجم له من اجتماعه يلزم شيء له حجم؟ يعقل؟ غير معقول. إذن دائما قاعدة الأجزاء المقدارية لا بد أن تكون من حيث الماهية النوعية ومن حيث الحقيقة هي من نفس ماهية الكل. القاعدة واضح صار القاعدة. الآن نأتي إلى الواجب سبحانه وتعالى. أجزاؤه المقدارية ممكنة أو واجب؟ إذا قلنا ممكنة هذا معنى أن الأجزاء خالفت ماذا؟ الكل. ويستحيل أن تكون الأجزاء مخالفة ماذا؟ للكل. فلهذا قال فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كله في الحقيقة وهو محال. لا يمكن للجزء المقداري أن يكون مخالفا في الحقيقة النوعية لكله. هنا توجد مخالفة أو لا توجد مخالفة؟ أوضح من الشمس، لأن الجزء المقداري ممكن وله ماهية وكله واجب ولا ماهية له. فالجزء المقداري مخالف لحقيقته مخالف لكله. هذه الأجزاء المقدارية إما ممكن وإما واجب، فيلزم أن يكون الواجب بالذات بالقوة لو بالفعل. هذه الأجزاء المقدارية هي بالقوة لو بالفعل؟ بالقوة. فيلزم أن يكون الواجب بالذات ماذا؟ بالقوة لو بالفعل؟ بالقوة. وإما واجب فيلزم أن يكون الواجب بالذات غير موجود بالفعل، بل هو موجود بالقوة. ويستحيل أن يكون واجب بالذات وهو موجود بالقوة، يعني ماذا؟ ليس بواجب بالذات وهو محال. طبعا هذا الاستدلال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشكل عليه في الحاشية رقم 2 من الجزء السادس من الأسفار صفحة 101، ولكن إشكاله غير تام والاستدلال تام. حتى السيد العلامة إذا لم يكن عنده هذا الاستدلال، عند دليل على نفي الأجزاء المقدارية أو لا يوجد عنده دليل؟ نقول نعم يوجد عنده دليل، ودليله ما تقدم في البرهان الأول، لأن البرهان الأول نفى أن يكون الواجب له حد. والكم حد أو ليس بحد؟ حد. إذن بنفس البرهان السابق يكون منفيا. فلهذا عبر وهذه البراهين غير كافية في نفس نفي الأجزاء المقدارية كما قالوا، وإلا بحسب مبنانا فالبراهين السابقة كافية لنفي الأجزاء المقدارية. فإشكاله على هذا البرهان تام أو غير تام بعد إن شاء الله موكول إلى الأسفار. الآن ننتقل إلى قسم آخر من أقسام التركيب، وهو أهم هذه الأقسام. التفتوا جيدا، هذه الأقسام التي تقدم الكلام عنها كانت موجودة في كلمات السابقين، يعني التركيب من المادة والصورة الخارجية، التركيب من المادة والصورة العقلية، التركيب من الجنس والفاصل، التركيب من الوجود والماهية. هذه كلها كانت موجودة في كلمات السابقين، إنما الذي استحدث في الحكمة المتعالية هذا النوع الخامس أو النوع السادس من أنواع التركيب، وهو التركيب من الوجود والعدم، أو التركيب من الوجدان والاستقدام. في المقدمة لا بد أن نرى بأنه هل يوجد هناك فرق بين التركيب من الوجود والماهية والتركيب من الوجود والعدم، أو لا يوجد فرق؟ اكتفتوا جيدا، هذه من المسائل الأساسية وتترتب عليها ثمرات مهمة أيضا. جملة من الفضلاء يقولون بأنه لا فرق بينهما، ومنهم الشيخ مصباح في تعليقته على النهايات يقول التركيب من الوجود والماهية هو التركيب من الوجود والعدم. لماذا؟ لأن الماهية أمر عدمي حد الوجود، فعندما نقول تركيب من الوجود والماهية كأنه قلنا تركيب من أمر وجودي وأمر عدم، فلا يبقى فرق بين التركيب من الوجوه، التركيب بين التركيب من الوجود والماهية، وبين التركيب من الوجود والعدم. إلا أنه في اعتقادنا القاصر أن هناك فرقا أساسيا فيما بينهم، ما بين الوجود والماهية وما بين الوجود والعدم، أو بتعبيرات الحكيم السبدواري ما بين الوجدان والفقدان. نحن نأتي إلى هذا الموجود وهو الكتاب. هذا الموجود مركب من مادة وصورة، مركب من جنس وفاص، مركب معنا. هذا الموجود مركب من وجود وحد الوجود، من وجود وماهية. حتى لو جئنا إلى موجود ممكن ولكنه ليس بلي، لا في الممكن أيضا بالأمس ذكرنا قلنا أنه ظله أيضا لا حد له، بلي عالم الإمكان قلنا أن حد عالم الإمكان أيضا لا حد له. حتى لو فرضنا على هذا المبنى، بدنا نتكلم على هذا المبنى، على مبنى أن الوجود الإمكاني يمكن أن لا يكون متناهيا أيضا ولا محذورا، يبقى فرق بينه وبين الواجب أو لا يبقى فرق بينه وبين الواجب، بل له ما هي أو ليس له ما هي، ليس له ما هي، ليس له ما هي. ولكن هذا الوجود قبل أن نصل إلى حده، لأنه المفروض لا حد له فوق، هذا الوجود يختلف عن واجب الوجود أو لا يختلف؟ في ماذا يختلف؟ أولا أحسنت الفقر الذات، ثانيا مسبوق بعدم، ثالثا أنه مستقل وهذا رابع، رابعا خامسا إلى ما شاء الله. إذا تبين هناك توجد بعض الكمالات وفي هذا الوجود لا توجد تلك الكمالات، مو محدود، لا ليس بمحدود، ولكن الواجب له كمال الاستقلالية والغناء، وهذا الموجود الممكن مع أنه ليس محدود بحد له هذا الكمال أو ليس له هذا الكمال، فنعبر أنه مركب من وجدان الوجود ومن فقدان ماذا؟ فقدان الوجود، لو فقدان كمال وجودي. من هنا يتضح الفرق بين التركيب من الوجود والماهية. التركيب من الوجود والماهية يعني يملك وجودا ولا يملك وجودا آخر، من قبيل أنا أملك وجود الإنسانية ولا أملك وجود الملكية، فأنا لي ماهية والملك أيضا له ماهية، هو له وجود الملكية وليس له وجود الإنسانية. هذا يكون أنا مركب من وجود وماهية، هو مركب أيضا من وجود وماهية. حتى إذا جئنا إلى موجود لا يفقد كمالا من الكمالات، ممكن كما في الصادر الأول، كما في اعتقادنا أن الصادر الأول لا يفقد أي كمال فيما دونه من الممكنات، كل كمال موجود فيما دونه من الممكنات، فالصادر الأول ماذا؟ يملك ذلك الكمال وهو لا متناهي، ولكن يبقى فرق بينه وبين الواجب أو لا يبقى؟ نعم يبقى هناك فرق أساسي بينه وبين الواجب سبحانه وتعالى، فإن الواجب مستقل وهو ماذا؟ رابط. فإن الواجب غني وهو ماذا؟ فقير. فإن الواجب قائم بذاته وهذا قائم بغيره، فإن الواجب لا متناه في الشدة وهذا ليس لا تناهيه في الشدة وإنما في العدة أو المدة. بلي ياهو، لا فرضت من حيث لا حد له، سؤالي حد إلى ينتهي في المكان أو لا ينتهي؟ سؤالي أشوفوا أنتوا الماهية حد الوجود، هذا إلى حد أو ليس له حد؟ جواب أنت على السؤال جواب، لا بالضرورة بنقول هكذا، ليس من لم يكن له حد لابد أن يكون واجب الوجود، لا ليس الأمر. وهذا الذي بينه، بل أن الحد شيء وأن الكمال، أنا بحثي في الكمال حجي له، بحثي في الحد وعدم الحد. أنا ما أقول كذلك أبدا، ما بدي أقول بأن الصادر الأول متناهي أو لا متناهي، فقط هذا السؤال. لا متناهي، هذا يستلزم أن يكون واجب؟ لا، يمكن أن يكون لا متناهي وفاقد بعض الكمالات. يا كمالات، مو الكمالات التي دونه فاقدة، الكمالات التي فوقه فاقدة. فوقه ماذا؟ غنى، هو ما عنده غنى بالذات. استقلال، هو لا يوجد عنده استقلال بالذات. شنو التناهي مقصود؟ شنو المقصود؟ حددوا شنو التناهي ولا تناهي؟ خلينا نشوف حتى شلون يظهر التسامح. وهذا من قال بأن هذا لا تناهي؟ من قال بأنه معنى التناهي أنه يشمل كل الكمالات؟ يشمل كل الوجودات لا تناهي، كل الوجودات مو كل الكمالات، كل الوجودات. يعني لا يوجد هناك وجود هو فاقد، لا، يعني لا ينتهي إلى هنا ويبدأ وجود آخر. هذا لا تناهي. الآن الآن حتى هذا الوجود اللامتناهي الذي ملأ الخافقين، الذي ملأ كل عالم الإمكان، قائم بنفسه وقائم بغيره، قائم بغيره، إذن هو فاقد لكمال الوجود وليس بمحدود. أين محدود؟ بماذا؟ يعني محدود يعني في قبالي وجود آخر؟ لا، هو هذا الكلام، في قبالي وجود آخر؟ بلي؟ لعد اللهم صار محدود منا. إذا أحنا الشكل تفكر اللهم صار محدود، محال أن يكون الفعل مضيقا لدائرة الذات. متى يكون الفعل مزاحما لدائرة الذات؟ فعله في طول الفاعل مو في عرضه، حتى أنه يكون ماذا؟ مزاحما لوجوده. إذن التفتوا جيدا، هذه لا تناهي الواجب، وإذا كنا لا تناهي الواجب وهذا معناه أنه العد فعلا ما موجود بقى. في طوله لهما في، لا لا لا، أريد أن أقول في طوله ولا ماهية له، وهذا في طوله. سيدنا من تتكلمون أقيم دليل، أنا دا أبين دليل، أقول إذا صار في طوله لا يزاحم لا تناهي، تقول لا يزاحم، أقول شنو دليل عندك؟ دليل بينه، ما الدليل؟ أقم دليل، أقول دليلك ما هو؟ احنا أقمنا دليل بالأمس، وهو أنه الأثر مسانخ لفاعله، والفاعل لا متناهي فالأثر لا متناهي. بلي الإمكان ليس حد الوجود، مفهوم فلسفي مو ما هو، هو هذا الكلام، هو هذا الكلام. احنا نتكلم أنه له حد ما هوي أو ليس له حد ما هوي، وهذا لا يتنافى أنه ممكن بإمكان الفلسفي. هذا الفرق الذي نبينه، الذي يقول من جهة هو فقير، من جهة هو قائم بالغير، من جهة عين الحاجة إلى الله، ومن جهة ماذا؟ لا متناهي ولا تلازم بين الأمرين. الذي يقول لا تلازم، إذا ثبت أن شيء ممكن هذا لا يلازم أنه لا بد أن تكون له ما هي، لا ماكو ملازم. طبعا الامكان الفقري ها، مو الامكان المهوي. شلون؟ انه انا ما اقول الامكان المهوي، هذا انا اتكلم في الامكان الفقري، هذا اتكلم في الامكان. نعم الامكان المهوي هو معنى هذا اصلا، كان مسبوق بعدم ملحوق ماذا؟ بعدم محدود. هو في الامكان الفقري اذا صار شيء فقير هذا يستلزم أن يكون متناهي. إذا أكو برهان جاي، إحنا من ذاك الطرف عندنا برهان، وهو أن الأثر مسانخ لوجود فاعله، وحيث أن الفاعل لا متناهي فالأثر لابد أن يكون ماذا؟ لا متناهي. طبعا هذا قانون المسانخ لا يستطيع أن يبطلها أي أحد، لأنه لو بطلت لبطل كل عالم الوجود وكل استدلال. بل إيه؟ شنو حد العلم؟ شنو يعني محتاج؟ أقول الاحتياج مو حد. سيدنا الاحتياج مفهوم فلسفي مو ماهوي. أقول ما تفرقون بين مفهوم الفلسفي والماهوي؟ أريد أقول بأن المفهوم الفلسفي لا يلازم الماهية. أنا مؤمن بأنه محتاج فقير قائم بالغير، ألف حاجة موجود فيه، ولكن احتياجه لا يلازم أنه محدود بحد، يعني ينتهي إلى مكان ثم يبدأ موجود آخر. عندك دليل؟ أنا معك الآن، روح اسمع، روح اسأل إذا أكو دليل لإثباتي أن الصادر الأول لا بد أن يكون متناهيا، وإلا يلزم أن يكون واجبا. أقول هذا الكلام غير تام، يمكن أن يكون غير متناه وأن يكون عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا احنا طبعا دليل فلسفي عندنا، بس كثير من الإخوة يعنسون بالأدلة النقلية، وإلا لا معنى بين في قوله لا فرق بينك وبينه. الجملة شنو معنى هاي؟ إذا هو لا متناهي وهذا متناهي، لماذا يقول لا فرق بينك وبينه؟ ولكن هذا لا يتنافى أنهم عبادك، أنهم عين الحاجة إليك، أنهم فقراء إليك، أنهم. أنتوا ارجعوا إلى الروايات تجدون هذا المضمون واضح، بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب حقائقهم النورية يقولون نفس الكلمات التي وردت في علم الحق. الله سبحانه وتعالى عالم بما هو كائن وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة، والممتنع لو كان كيف يكون. تجد أن الأئمة سلام الله عليه هذا ينسبوا لأنفسه، يقول نحن علماء بما كان وما سيكون وما هو كائن ونعلم كل شيء. إذن من حيث لا تناهي لا محذور فيه. نعم من حيث الكمالات الوجودية، يعني الواجب سبحانه وتعالى غني بالذات وهذا غني بالغير، ذاك مستقل وهذا رابط، ذاك قائم بنفسه هذا قائم به، ذاك مقوم هذا متقوم. ومع ذلك من هنا يتضح لنا بأنه عندنا تركيب من الوجود والماهية. تركيب من الوجود والماهية مرجعه إلى ماذا يكون؟ مرجعه إلى التركب من وجود وعدم وجود شيء آخر، يعني إلى المحدودية. فمرجع التركيب من الوجود والماهية إلى ماذا؟ إلى المحدودية. أما مرجع التركيب من الوجدان والفقدان هم إلى المحدودية أو ليست إلى المحدودية؟ لا، يرجع إلى شيء آخر، وهو أن هذا الوجود واجد كل كمالات ما دونه، ولكنه فاقد لبعض الكمالات التي فوقه، بعض الكمالات التي فوقه، مو فاقد لبعض الوجودات، لا فاقد لبعض الكمالات الوجودية. فنستطيع بني هم هم هم أخشى أنه أقول يا مولانا أقول الماهية حد الوجود وكمال الوجود، ياهو منهم عجيب. أقول هذا مو مبناهم، هذا مبناك، أنا ما عندي شغل فيه، أتكلم مع الفلاسفة. عجيب فلاسفة بعدها نوبتك تجي. فلاسفة يقولون بأن التركيب من الوجود والماهية يعني تركيب من الوجود وحد الوجود. شنو حد الوجود؟ يعني الوجود في المكان ينتهي ثم يبدي في الوجود آخر. الصادر الأول لم ينتهي مكان ويبدأ وجود آخر أو لا ينتهي في حد؟ هذا سؤالي فقط، أجبني على هذا. ينتهي في حد. شنو الدليل؟ برهان أكو؟ ها هذاك الكمال الوجودي غير الوجود الآخر. أقول للوجود شيء وجود آخر شيء وكمال وجودي شيء آخر. مو كمال الوجود مو وجود آخر. الله هتزين. الله موجود شيء ومستقل. هذا مستقل شيء آخر له نفسه. هذا نسميه كمال وجودي ذاك نسميه وجود. يا حجي أخر فرق أكو بين الوجود وبين الكمال الوجودي. أحسنتم. هذا بيرجع إلى الصفات. أريد نشوف في قبال الصادر الأول يوجد وجود آخر أو لا يوجد. هذا كلام. يعني محدود بحد أو ليس محدود بحد. ليس محدودا بحد. ولكن فاقد لبعض الكمالات أو واجد لجميع الكمالات ومنها الغنى. نقول لا فاقد للغنى ولكنه هذا لا يستلزم أن يكون ماذا محدود. معنى لأن الكمال الوجودي كالاستقلال شيء وأن يكون له وجود آخر في عرضه شيء آخر. محدود بحد شيء وأن لا يكون له كمال وجودي شيء آخر. هذين مطلبين مو مطلب واحد. فلهذا تجد أن فلاسفتنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا تركيب من الوجود والعدم أو من الوجدان والفقدان وتركيب من الوجود والماهية. في كلمات المتأخرين خلق بينهما وإلا في كلمات الحكيم السبزواري هذا واضح أنه عندنا تركيب من الوجود والماهية وعندنا تركيب من الوجدان والفقدان. وهذا القسم من التركيب يعبر عنه هو شر التراكيب. هو شر هذا التقسيم على القسم. وإلا في التركيب من الوجود والماهية لا يعبر عنه أنه شر التراكيب. بل إيه كل البحر هنا. قد هنا. إذا كانت مساحة الوجود أنت عبر بالأرقام. إذا كانت مساحة الوجود 1000 كيلومتر ففقره إشجيت أحسنتم. أما إذا كانت المساحة الوجود لا متناهية ففقره ماذا لا متناهية. هذا لا يزيده إلا فقرا إلا حاجة إلا تقوما بالواجب سبحانه وتعالى. ولعله هذا هو مراد كلام خاتم الأنبياء والمرسلين حيث قال الفقر فخري. هذا ليس الفقر المادي وإنما الفقر الوجودي. هسه الإخوة أكثر يتأملون على هذا المطلب لأنه مطلب دقيق. إذا بقي السؤال إن شاء الله اليوم السبت والحمد لله رب العالمين.